زمن يا يا يا زمن يا يا اللي ظلموك من زمن يا زمن يا يا يا زمن يا قد ما حبوك بيردوك يا زمن يا زمن يا يا زمن يا اللي ظلموك من زمن يا زمن يا يا يا زمن يا اللي ظلموك من زمن يا زمن يا يا زمن يا قد ما حبوك بيردوك يا زمن يا زمن حبناهم جلحونا الله يسامحهم حبناهم جلحونا الله يسامحهم وإن عاتبناهم يقولوا ده الزمان لسه بتقولوا الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان ملوش أمان لسه بتقولوا الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان ملوش أمان الزمان إيه والسنين ده احنا يا ناس طيبين الزمن ايه والسنين ده احنا يا ناس طيبين دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا العشرة غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى للي يعرف تمنوا دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف تمنوا وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم ناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا حدفتنا على ولاد الحلال

وصدقناهم. سهرنا معهم قالوا وصدقناهم. واما سهرنا معهم قالوا وصدقناهم. اتغير